لا شريك له في الخلق والتدبير، كما أنه لا شريك له أيضا في الحكم، وهكذا لا شريك له في العبادة. ثم إنه هلك جماعة في قوم نوح كانوا من الصالحين، وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وكان أهل زمانهم يعظمونهم لما لديهم من الصلاح والخير. فلما ماتوا في زمن متقارب شق عليهم ذلك وتأثروا بموتهم كثيرا، فجاءهم الشيطان عدو الله وعدو الإسلام وعدو المسلمين، جاءهم في صورة ناصح، في صورة موجه ومرشد ومصلح، فقال لهم: ألا أدلكم على شيء يخفف عليكم هذا الأمر، هذا الحزن وهذا الأسى؟ صوروا صورهم واجعلوها في بيوتهم مجالسهم، تذكرونهم بها وتذكرون أعمالهم فتتأسون بهم إذا رأيتموهم، فاستحسنوا الفكرة وظنوا أنه ناقص. والخبيث إنما أراد أن يوقعهم بالشرك إذا طال عليهم الأمد، أو يوقع من بعدهم من الذرية في ذلك، وهذا الذي أراده عدو الله وقع، فإنهم لما طال عليهم الأمد عبدوا هذه الأصنام من دون الله، وأنزل الله بذلك: وقالوا لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يعوق ونسرا، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقد أضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين إلا ضلالا. هذه الصور وهذه الأصنام التي صورت بسبب قصد صالح صارت بعد ذلك أصناما تعبد من دون الله، ودس الشيطان على الناس أنها تنفعهم، وأن الله جل وعلا يسقيهم به المطر ويشفي بها المراء، وأنها كيف وكيف، فعند ذلك عبدوها من دون الله وعبد الشرك في العالم. فعند ذلك أرسل الله نوحا عليه الصلاة والسلام، وهو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض بعد وقوع الشرك بأسباب الغلو في هؤلاء الخمسة. وفي هذا المعنى يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وفي المعنى يقول الله جل وعلا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، الآية. فالغلو هو الزيادة في الدين غير المشروعة، فإنها توقع فيما حرم الله. فالزيادة في الأعمال والقصود والاتجاهات والاعتقادات توقع في الشرك والبدع، فقد يغلو ويعطي المخلوق ما ليس له من الخصائص فيقع في الشرك، كما وقع قوم نوح، فجعلوا لهؤلاء الخمسة ما ليس لهم من التعلق عليهم والاستغاثة بهم والنزل لهم والتمسح بهم وصرف العبادة لهم، فوقعوا في الشرك بالله عز وجل. وكذلك الغلو في العبادات والفروع والأحكام قد تفضي بالغالين إلى البدع وإحداث أشياء ما شرعها الله عز وجل، غرفا منهم على التطوع في العبادة والتوسع في العبادة، فيحدثون في دين الله ما لم يشرعه الله. كل هذا قد وقع في الأمم. فلذلك تابع الله إرسال الرسل تدعو الناس إلى توحيد الله والإخلاص له، ويحذرونهم من التنطع والبدع والغلو في الدين. وخاتمهم وأفضلهم وإمامهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، بعثه الله بما بعث به الرسل من بيان التوحيد والدعوة إليه والتحذير من الشرك والتحذير من الغلو في الدين والتحذير من البدع والمحدثات، فقد بلغ البلاغ المبين

ظلما وعدوانا وجهلا بدين الله وجهلا بأحكام شريعته. وكانت العبيد الصالحات وجب عليهم أن يقفوا عند كتاب الله وأن يقفوا عند سنة رسول الله وأن لا يحلوا إلا ما أحل الله وأن لا يحرموا إلا ما حرم الله وأن يقفوا عن سفك الدماء إلا بحق، لأن الله قال ومن يكفر دينا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويقول سبحانه فلا ورب لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فيما حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلو انهم حكموا كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرجوا على عثمان ولما تنازعوا ولما اختلفوا، وهكذا ما جرى بين اهل الشام وبين اهل العراق وبين اي ومعاويه ثم ذاك باسباب الشبهه التي اوقاها بعض الناس وروجها بعض الناس. فلو رجع الناس الى حكم شرع الله وانابوا الى كتاب الله ولبذوا الاراء الحبيبه لكان له الخير والهدى والعاقبه الحميده، ولكن ما قضاه الله وقدره امر لا حيله فيه، هو سبحانه الحكيم العليم. وقد سبق في علمه جل وعلا ان تكون هذه الامور ويفرق الناس في دينهم وان تمرق مارقه على حين فرقه من المسلمين وهم الخوارج تقتلهم اولى الطائفتين بالحق. كل هذا سبق في علم الله وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان في ذلك بيان للهدى وعلامه من علامات النبوه وبيان لما ينبغي للامه أن تسير عليه وأن تأخذ به، وأن في تفريطها في ذلك وتركها لذلك ما يسبب هلاكها وافتراقها كما وقع في عهد في قدم مقتل عثمان وكما وقع في ما بده ما جرى بين عثمان بين معاوية وعلي من الاختلاف. ثم جاءت الفرق الأخرى من القدرية والمعتزلة والرافضة وغير ذلك، فالرافضة في عهد علي وبعده، ثم قدرية ومعتزلة نشأوا أيضا في عهد التابعين وفي أهل أهل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وتفرقوا في دينهم وسببوا مشاكل كثيرة. فلو أنهم استقاموا على الطريقة المحمدية والعقيدة الصحيحة وعاملوا بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده تصرف الأمور وهو الخلاق لكل شيء وخالق العباد وخالق أفعال خيرها وشرها، وأن قدره سبحانه وتعالى سابق وأنه قد علم كل شيء وأحصى كل شيء، وأن الواجب الاستقامة على دين الله ولا يكفر أحد بذنب إلا من كفره الله ورسوله. لو أنهم أنابوا إلى هذا وعقلوه لما وقعت في الخوارج ما وقع فيه، ولا ما وقعت في القدرية والمعتزلة ما وقع فيه، ولا ما وقعت في الرافضة والشيعة ما وقع فيه، ولكن جهلهم وانحرافهم وعدم تحكيمهم لشريعة الله وعدم استنادهم إلى الحق الواضح سبب هذه المشاكل وسبب هذا الاضطراب. وبهذا يعلم أن العقيدة الصحيحة تجمع ولا تفرق وتوحد الصفوف ولا تفرق الصفوف، وتدعو الى الاستقامه والوحده والتكاتف ضد الباطل واهله، تدعو الى الايمان بالله وانه رب العالمين وانه الحاكم بين عباده وانه لم ينفع ويضر ويعطي ويمنع وليس لغيره الصرف في الكون، لا من الاولياء ولا من الرسل، بل ذلك لله وحده. كل العوج لله جل وعلا ومدبر لشؤون عباده ومصرف فيه سبحانه وتعالى، هو الخالق النافع الضار والخالق الرازق النافع الضار المعطي المانع، ليس لغيره شره في الكون لا من الملائكه ولا من الرسل والانبياء ولا من غيرهم، بل هو سبحانه وتعالى الواحد الاحد المصرف في عباده كذلك جل وعلا. وهكذا هو الواحد في انشراط العباده لا يشرطها سواه، لا في الشده ولا في الرخاء، لا الرسل ولا غيرهم، المشرط العباده هو الله وحده، اياك نعبد واياك نستعين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وهكذا هو الموصوف بالصفات العلى ومسمى بالأسماء الحسنى، يجب الإيمان بأنه سبحانه الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وأنه لا شبيه له ولا كفوا له ولا ند له. فإذا آمن الناس بهذا زال التفرق والاختلاف وسلم الناس من هذه الفرق الكبيرة التي تشعبت وكبرت في الناس بسبب انحرافهم عن العقيدة الصحيحة. ومن نفى الصفات او تاولها على غير تاويلها او انكر بعضها فقد حاد عن كتاب الله وحاد عن سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام وحاد عن طريق السلف الصالح. فالذي درج عليه السلف الصالح هو الايمان باسماء الله وصفاته كلها وامرارها كما جاء في الكتاب العزيز وكما جاء في السنه الصحيحه تمر كما جاءت مع الايمان بها، وانها حق ثابت لله لا مجال، فالحق